هل حدث الفرد الله عنه قدم الناس الماقل فيه عن طرحان وسهم الدوسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحد بطنه شيئا فأشكل عليه خارج رسول أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو جريحا أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على أن الشك في الحدث ناغي لا يؤثر ولا يعتبر والطهارة الباقية على أصلها حتى يتحقق من الغلوخة. وفي هذا دلالة على الأخذ بالأصول في الطلاق والنكاح والمعاملات والصلاة وغير ذلك كالطهارة. هذا أصل أصيل من أهل العلم وهو أن الواجب الأخذ بالأصول والتمسك بالأصول حتى يعلم ما يخالفها ويناقضها وأن هذا الأصل زال. ومن فلا يخرج المسجد أبلغ مع الحديث أنه لا ينصرف إلى الصلاة حتى ولو كان في غير الصلاة بمعنى أن طهارته باقية ومعتبرة ويستمسك بها بأنها الأصل حتى يعلم ما يخالف ذلك. وفي المعنى ما رواه الشيخان من عبد الله بن زيد بن عاصم بن مازن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رجل يريد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا فيخلي عليه من يمشي الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا فيريد الحياة الأولى في الدلالة على وجوب الأخذ بالأصل وهو الطهارة حتى يوجد ما يزيله عن يقين بسماع الصوت صوت الضلاطة أو الريح ريح الفساء ريح الرائحة أن تخرج من الدبر وإذا وجد صوتا من الخارج أو ريحا له أو تحقق ذلك ولو وجد مفهوم التحقق فبعض الناس قد يدخلون الشيء لكن ما فيهم ريح ولا فيهم الصوت فإذا علم أن خرج من شيء انتقض وإنما ذكر من الصوت والصريح لبيان الحقيقة يعني حتى يتحقق وهكذا لو خرج البلل على من حرم البلل من ذكر أو من دبر شيء غير الصوت والريح وإنما ينتقض وهو بإجماع المسلمين ليس في هذا النزاع بل بإجماع العلم أنه متى وجد شيئا حقيقة بسماع صوت أو ريح أو رطوبة في الأرض أو رطوبة في الدبر خارج من الدبر يعني يعلم أنه خارج من الدبر شيء فإنه بهذا ينتقل وضوءه ينتقل طهارته وعليه يجدد طهارته من الصلاة ونحوها. أما ما دام الأمر شكا وتوهما فلا يعتمد عليه فيصلي ويطوف بالطواف ويمس المصحف إلى غير ذلك مما من أحكام الطهارة. ومتى هذا الباب لا شك هل طلق او ما طلق زواج مضبوط وتزوج ولا في شك وصل بالطلاق او ما صل بالطلاق فانه لا طلاق ولا سبق او النكاح حتى يعلم انه طلق انه جاء موزون النكاح كذلك شك هل اعتق او ما اعتق انه ارق وقلق ولكن شك هل عتق لهم او له ام لا فلا سبق كذلك شك هل أوقف المحل الفلاني إن وقفه هل سبله أو ما سبله الرسول ما سبله شك هل باع على فلان أو ما باع الرسول ما باع وهكذا الأمر بالرسول حتى يوجد ما يخالفها اليقين. والحديث الثاني والثالث حديث طارق بن علي بن سلمة صفوان في الموضوع ما استفرت هل طارق بن علي هذا هو الحنفي اليوناني من بني حنيفة فيه ان رجل قال يا رسول الله مسست ذكري قال يمسست ذكري الصلاه اعرف الوضوء فقال انه بضعه منك بضعه قطعه من الشيء من لحمه منك فالمعنى لا يقول الوضوء مس من باب فرحه اصول مسس يمسس وضوء السيف السين يمس فهو من باب طيبه لا فإله العلو وحب حجة لمن قال أنها مس الذكر ينقض الوضوء لأن الرسول قال فيه إنما بضعة منك فدل ذلك على أنه لا ينقض وكان هذا في أول الإسلام كما قال جماعة أهل العلم فدخل في أول الإسلام ثم نسخ بحديث بصرة وما جاء في معناه يظل الحديث على انه ينتظر الغروب، هذا احسن ما حمل عليه. وقال اخرون بل يصرف نصف الترجيح لانه ليس هناك تاريخ واضح، لان هذا الطلق هو الاول وحديث نصف هو الاخر، ويصرف نصف الترجيح. وعلى كل تقدير من صلاه نصف النصف بان حديث الطلق هو الاول فلا اشكال، وان لم تتوفر صوره النصف فحديث مصطفى ما دار معناه هو اصح واولى كما قال البخاري. وان كان ابو المدين شيخه رحمه الله وعلمه بهذا الشيء لا ينكر له غير الطوله في علم الحديث، ولكن فاته اشياء في هذا، فتمويله البخاري في هذا المكان في هذا الموضع اولى بالاخذ بقوله، لانه قال بقول يعرضه الامور وقد يصيب التمويل ويعرفت المستعان في مسائل كثيره. فبصرة حديث غسلين إسناد، وحديث طرق فيه طعن، وحديث بصرة متأخر، وحديث طرق طول أنه كان وقت تأسيس رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه وقت التأسيس بس مدين. وحديث بصرة له شواهد تعرضه، وحديث طرق لا شواهد له. حديث بصرة أصح من جهة سنده ومن جهة شواهده، فقد جاء له شواهد من حديث رجل دخاله الدهني من حديث ابي هريره ومن احد اخرى كلها جيده صحيحه وفيها دلاله على ان يجب الوضوء من الفرج، فاخذ به اولى وهو متعين. فلهذا الصواب ان مس الذكر ومس الدبر مس الفرج من حيث الواء ينقض الوضوء، فبحيث الواء من افضل وجيه الى فرجه يصل الى سته فقد وجب عليه الوضوء. هذا يدل على ان انه ناقض، وان حفاظ المعلم اما منسوخ واما مرجوح من جهه الصنعه فيما يتعلق بالروايه والاسانيد والصواعق. ومعلوم ان الشريعه ناقله عما كان عليه الناس في الاصل، الاصل ان اي عضو لا يقول نفسه منه، هذا هو الاصل. فجاءت الشريعه ناقله بجعل نفسه هو الفرد ناقضا للوضوء، وما كان ناقلا فهو مقدر على ما كان ممكن على الاصل. والحديث الرابع حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي عليه السلام قال: من اصابه قول او رعاه او قلس او مجن فلينصرف فليتوضا ثم يبني على صلاته ويقول سيتكلم، خرجه من هذا وضعفه وغيره. هل هذا عند اهل العلم ضعيف لا يحتج به ولا يتعلق عليه الله في اسناده، بمعنى الغي لا يخرج من الانسان ومقر الانسان ما اعتدى ويتكرر يسمى غيئا، لكن مره واحده قليلا يسمى غلسا، وهما يلوثان فاقل فلا يتكرر. والرعاه ما يخرج الدم من الانف، والمجن ما يخرج من الذكر ان يتحرك الشهوه، تحركت الشهوه ثم عن خلف الذكر رعوه ظهر هذا المذي وماء اللزج اصفر يعني طرف الذكر عند انقاذ الذكر وعند عدم تنصر مع تحركه في هذه الشهوه. فغير المذي المذي يخرج دفقا بلذه عند قوه الشهوه يندفق ويخرج بقوه وماء ماء قوي ضخيم. اما المذي هو ماء اللزج الضعيف ينصاب من الذكر عند تحرك الشهوة ثم انخلاصها وضعفها. أما خروج المذي فهو ناقض بالإجماع في البول، وأما الرعاة والقاس والبول فهي خلاف، ذهب قول إلى أنه ينقض الوضوء وذهب آخر إلى أنه لا ينقض الوضوء، وليس هناك حجة قائلة واضحة في نقض الوضوء. جاء في حديث ثوبان من يلبس القاء فتوضا ومن القاء فافطر، مثل في كلام اهل العلم، وبصراه يدل على الاستحباب، وصراه يدل على استحباب الوضوء لا على وجوب الوضوء. فاذا توضا عند الاحتياط عند الاخذ بالاولى فهذا حسن، وهكذا الرعاه ليس هناك ما يدل على مفهومين بحديث صحيحه جاء في جانبين حديث فيها ضعف، فاذا راوها ضعفا كثيرا فنخبط له العلماء الوجود كل من ثلاث العلماء، اما الوجود فليس هناك ما يدل على الوجود الا هذا الحديث الضعيف. وقاس ما قد يقع من اشياء تخرج من الجوف عند الشبع في الغالب عند الامتلاء يخرج منه من جوفه شيء قليل في صومه، هذا يوقعه ولا يضر صومه ولا يضر طهارته على الصحيح. واما قول ثم لم يعد صلاته فعرفت انه ضعيف فلا يتعلق بهذا الصوم، وانه ان الحدث يفسد الصلاه كالمني اذا احدث فسد الصلاه او امدى او خرج من البول او ما اشبه هذا المحيط المني فانه تفسد صلاته، هذا في الصواب محل عليه الذي ياتي يعني من قبل الاتي كان في كتاب الصلاه اذا فسد احدهم الصلاه فلنسوا فليتولى وليعيد الصلاه. خلوه الخمسه خلوه خزيمه خلوه حمودي لا باس به، ثم مقدم على حديث عائشه هذا لانه ضعيف. والصواب ان الحدث في الصلاه ينقذ الوضوء وينقذ الصلاه، وعلى من فعل ما وقع عليه ذلك ويعيد، هذا هو الراجع والمعتمد في هذا الباب. نعم. ما في صلاه ضعفه ويصلي ام في صلاته ويقطع وفي نفس الشيء يصير فلا مانع، مثل ان الخصوم يحمل النجاسه من دم نجس من الزمان فيحمل النجاسه فلولا ان يقطع صلاته ويتنزه من الدم ويتوضا على من باب الاحتياط ويحمل في الحيطه لصلاته، هذا هو الاولى. نعم. أقول لك أن السماء حد معين يقول من الله سعى فعقل إذا كان لا يتخرر يعني يخرج ولا يتخرر والقلس بالتسكين ونضع بعضهم بهذا وهذا فيما يظهر لا تحط تقسيم الله مشيء واحد من الألف ما يمتد الله ذات الله ما يمتد الله ذات الله الجروح الثمانية الصواب لا تنفذ لا تنفذ ما في لك هذا الدم اسمها الرعاة إذا تمام من باب الخروج إلى ثلاث فلا بأس ولا ظهر آخر حدة واضحة من الوضوء. يدل على عدم الوجوب، ومتى توضا منها على سبيل الاعتقاد بالوجوب وان هذا شيء واجب، فصنع من فضل على سبيل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الوجوب. اما نحن نحن الابن فامر بالوجوب وجزم بذلك فدل على وجوب قد توضا منه الوجوب ودل على الوجوب. وهذا الحديث عن الصحيحان حجه في ذلك. ولهذا ذهب احد الجماعه في هذا الحديث رحمه الله وقوله بالصواب، وذهب اخرون وهم الاكثرون الى عدم واحتجوا بما روي عن صلى الله عليه وسلم من عشر الاوائل من غير تكون من نفسه النار. ماذا يحج فيه؟ فان هذا المراد منه جلس مع نفسه النار مثل مراجعه له. ولكن هذا ان نفس جابر روى ذلك وصرح به ما فلا من لحمه كان متوضا ثم اكل من مره اخرى فلا يتوضا. فما أخر من آخر عمرين تقول من نفس النار وإن تقول من حبيب إبن لحم غنم وأشباه، فإذا أكل لحم غنم فغير داخل في ذلك. ولم يثبت عن صلى الله عليه وسلم أن آخر عمرين تقول من لحم غنم، لا، وإنما هذا من نفس النار. هذا علم وحديث رواه ابن سلمة وحديث البراء خاص، والعام لا يقبل الخاص، بل الخاص يقبل على العامة القاعدة الأصولية. خاصة في العام ويخص من العام ولا يعم العام. وقال لكم نظائر كثيرة مثل قال يقول جل وعلا ووحي لكم من وراء ذلك سورة النساء، يستفيد من هذا مما يعني زعم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. خاصة السنة كتاب العزيز كذلك دون قبور حصل السنة في النساء وغير ذلك. الحاصل أن لحم الإبل صار فيه من غير الغيوب ومن الحق لهذه الحديثين الصحيحين من خالفه ومن خالفه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن منه فليغتسل من حيث يتوضأ. احتج بجماع أهل العلم على شرعية الغسل أو وجوده من أحسن منه وعلى السائر الرجل من حمل الميت. قال بعضهم على المراد الرجل من اراد الحمل ليصلي على الجنازه، يعني من اراد حمله فلا يتوضا حتى يكون جاهزا للصلاه على الميت اذا قدم للصلاه. وهو من باب التاويل، ولكن الجواب عن هذا انه ضعيف الحديث لا يحتج به ما في اسناد الضعف كما قال احمد رحمه الله وغيره. واما الرسل فمسحب لاحاديث اخرى ذات الباب حيث عائشه صلى الله عليه وسلم ذكر انه رسل ميت كذلك حديث اسماء بنت عميس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الى البارد استفتى الصحابه يزنها الرسل فافترى بعلم ذلك. دل على ان المسلمين امر معروف عندهم ومستقر عندهم انه مستحب فليس بواجب. فمن اخسر ذمه فسنه له ان يغتسل. والحكمه بذلك والله اعلم ان تغسل الميت قد يورث الغاسل انكسارا وضعفا ومدادا فقوه بسبب مشاهدة الميت وتذكر في وراء الموت الغرض وامر الاخره يحصل الانسان ضعف وانكسار واحيان قوه ويكون في الغسل غسل جدر لهذا الشيء وموت بعد الضعف وتماسك. ثم يشرع الغسل بعد الجماع لما يثبت الجماع من الضعف ينجبر الرسل وهكذا الرسل المسلميه وهكذا الرسل الحيض والنفاس لان الدم يضعف القوى كل الدم ففي الرسل بعد انقطاع الدم وحصول الطهاره جر لما حصل من الضعف وتقويه من البدن وتنشيط له بعد ما حصل له من الاختلال والضعف. ومن الحزن والاسرار واحكامه قد تخفى على البصر. والعلم اليقيني انه حكيم عليم، وان احكامه سبحانه كلها على محض الحكمه، وانه لا يستغفر عبثا لانه يفعل الحكمه البالغه. ان ربك حكيم عليم، ان الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم انه لا يستحب المفروض من حفظ الميت لعدم صحه الحديث، اما الرسل يستحب من تقصير الميت. اختار العلم هل يجب الولي ام لا يجب على قولين، قال بعضهم يجب هو عن بعض الصحابه، وقال بعضهم لا يجب من محل النظر. وذكر عدم الوجود، فالوجود يحتاج الى دليل، اما يكون نص عرفه الميت بل نص عرفه وجب الوجود، وان كان يشرع لها لا يمسها فليكون عليه خلقه ينصح بها العوره ما نص عرفه، لكن لو قدر ان يده اخطات او انه جهل نص العوره فوجب الوجود. اما اذا كان نص عرفه ولم يغسل فقط او صب الماء على ان يصل فلا ليس هناك شيء واضح في الوجود ولا يجب الغسل، لم يسحب بالغسل. إذا توضأ ثم بأولى أن يتوضأ ويغتسل فهذا أكمل وأكمل بما فيه من الانتظار والطهارة التامة. نعم. والحديث ولا حديث عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن أبي بكر هذا هو بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وأزواجه. توهم بعض الصراح ان عبد الله هذا هو ابن ابي الصديق، وهذا وهم كبير غلط عظيم، فان عبد الله هو ابن الصديق ليس له روايه فنعلم وليس من رواه هذا الخبير هذا الحبيب، وانما هو عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري. ولهذا قال في رواه انه مرسل، وكان عبد الله بن الصديق ما كان مرسلا من اصحابه البريء. المقصود ان هذا هو عبد الله بن الصديق بن بكر حزم الانصاري، قيل ان قال لا يسقنا الا طاهر. يقول العلماء على تحريم المصحف مما على طهاره من هذا الحديث، ولا حديث اخرى جاءت الباب يشد بعضها بعضا. الحمد لله رواه مالك مرسلا في الموطا ورسله النسائي وابن حبان هو معلوم، ورواه الله مناصب ايضا، وجاء في بعض الطرق الموصوله ما هو جيد، كما عند ابي ثوب كما ذكر صاحب الصرائح الثيلعي، فالحمد جيد ولا باس به، وله طرق جيده موصوله فلا حجه على تحريم الاستنصار، وما جاء في الاحاديث الاخرى والشواهد الاخرى تغنيه وتؤيد معناه، وهذا كله في نص المصحف. اما اذا كانت تقرا على ظهر قلب فلا باس ان يقرا على الطهاره، اذا كان الناس يقول يقرا على ظهر القلب فلا باس، بحال الحديث الراجح حديث عائشه في المصحف على كل احيان، وهو نص معلقه في غيره، ويذكر الله ويذكر القران ويعلم القران، ويجوز المسلم يقرا القران ويذكر الله وان كان هذا الطهاره، هذا من الله وتزيده جل وعلا. وان الانسان في حاجه الى الذكر في حاجه الى التعبد به فابح الله له الذكر وان كان على الطهاره، لئلا يتكلف ولئلا يحرم من هذا الخير العظيم، هذا من فضل الله واحسانه اليه سبحانه وتعالى. اما المسلم يصحى فلا بد فيه من الطهاره كما دل عليه الحديث، وكما دلت عليه فتاوى الصحابه، قال ابو عباس بن تيميه رحمه الله عليهما ان الصحابه افتوا بانه لا يجوز المصحف الا لمن كان على طهاره. اما من تاول لا يعرف ان مراد الطاهر بلاد الطاهر المسلم هو تاويل بعيد، لان الطاهر في الشارع لا يتغزى، فلا ينسى القران الا انه متوزع على الصواب وعلى العلم الاربعه من اهل العلم. وزعم قول مهدوس نصف اصحاب ولو على الطهاره ولكن قول ضعيف مهدوح يخالف السنه ويخالف ما افتى به اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يلتفت اليه. ولكن يستثنى من هذا الجنب لأن لا أقرأ القرآن إنه جل يقول ينتظر حتى يحتسب. يقول على الإخوة كل أحيانا هذا عام مخصوص للجنب يحدث عليه رضي الله عنه إنه سيصفينا بأمر في القرآن وزنابة فهو يستثنى على الصحيح. واختار العلماء في الحائض والنساء حيث يستثنى من العموم أو يوجد لها قراءة من القراءة كسبب الذكر على قولين حدثنا أنه مقدور وجامع أن كل ما حرموا عليها على الحديث الأكبر. يقول الثاني أنهما ليسا كذنوب لأن عندكما تقول خلاف الذنوب قد احتجل أصحاب القول الأول بحديث رواه تنمي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الحائض لا تقرا الحيض من شيء من القران لكن ضعيف من دون قراءه يوسف العبد والوربه قراءه الشاميين وهو ضعيف من روايه اسماعيل والعياش فمسلم الوربه ورسم الشاميين وروايه اسماعيل عن غير الشاميين ضعيفه عند اهل العلم وانها وليده اذا روى عنها بذلك. فالاغرب يقول الثاني وانه لا حرم قراءه القران لهذا الموسى لان مدتها ما تقوم لكن لا يصح والعمل في القلب ولا سيما عند الحاجه كمدرسه والطالبه المختبره ومحتاجه الى ذلك فان حاجتها مظاهره في هذا ولا يبقى قياس عدول ليس بظاهر فلا يصح قياس ما يدور. يقرب الله عليهم شوف معلمهم السبع عقل معلمهم حتى يوصل الصف يعلم لهم استخدام هذا عقل ولا السبع عقل ثم ينظرهم في الاولاد يعطون الصف لانهم يعرفون قد يخرجون يكتب لهم ما تيسر ولا يعطون الحاجه الله يعني الاستحقاق المسلم لمن اغسل بين الكفين. هل واجب ان يجب ان شاء الله ويصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم سفر غيره اليه متعبئه فيه ودفاعه فقال مثلا على ما هو عالم خوضه او شاع انه نقل بشيء اخر يعني لا يبس المصحف ولا حرج او امسك منه غيره وينظر كل خلال من الآيات منحقة من أصل التعليم من جميع لكن الآية تقول في ورقة الجنة ينبغي أن لا يدخل بها الحمام لأنها منحقة من أصلها. أما جنس ذكر الله الأسماء والأسماء والرسائل فالأمر في الورق واسع لأن الناس يحتاجون إلى هذه الهجيرة ونعم في الواسع إن شاء الله. كيف يكون المعلوم هنا؟ معلوم من الله في الاتصال يعني المحفوظ به عند أكثر المحفوظ به الإرسال ولكن هو الثاني أن وصله ديني أبدا ثم لما حملنا هم يسمى عبد المتصل لأن هم يتقلوا هذا بهذا ما عادتهم الصحابة ما يشي واحد الأخرى منهم ما بحسن غيره لما قلوا أربعة أقسام صاحب لذاته صاحب لغيره حسن لذاته حسن لغيره وحدث أو الخزف هنا من القسم الرابع على هذا القول. وذلك من القسم الثالث إذا تتورى صحة السلام الذي وصله أبو داود المراسل وغيره فلا تلخص. نسب جيد ولا نسب جيد توضا الطهر ان يوضو وليس هناك ما يصير ثم يدل على ذلك انه قال فعلا ان شئت فدل على ان خير الامور غير مخير. أما بعد هذه الحديث بقية الحديث باب رواق الغلول قدم بعض معناها الحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن مالك إذا أطلق ابن مالك الأنصاري ابن نبي الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أنس ثاني قال أنس بن مالك وجعلي صحابي من عوضة معروف انه لا يطلق انس فهو راجل به خادم النبي صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك بن نضر الانصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه قال عمر حتى تجاوز المئه مات سنه 93 من عوضه وكان وقت عوضه انه يكون عشر سنين وعمره حين مات 100 وسنتان او 3 رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم حد احتجم وصلى ولم يتوضأ فهذا في الدار قد يبين إسلام للرواة بعض الرواة. هذا مما احتج به من قال لأن الدم لا ينقض الغلو لأن الحجامة تخلو معها دم فدل ذلك على أنه لا ينقض الغلو وإن كان السنة في يومين وضعف لكن يعتبر بالأصل الأصل سلامة الطهارة وبقاؤها فلا تزول الا بناقض المتيقن هذا هو الاصل. فقدم حديث عائشه ان صلى قوم رفعات الفرس او ضيف الجسد وليتوضا الحبيب احتج به على النقض ضد الرعاه لان دم. وجاءت هذه الاحاديث كلها ضعيفه لا تخلو المقال فالصواب ان خروج الدم لا ينقض الوضوء ولكن اذا احتاج الى توضا الانسان خروجا من الثلاث فلا باس. أن الصواب هو لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الدال على أنه ينقض الوضوء فلم ينقض الوضوء فما قام عليه الدليل كالبول والغائط والريح والنبي والمني ونحو ذلك مما معلوم وكذلك نحو الإبل كما تقدم مثل الذكر كما تقدم. أما ما لم يقل عليه التاني واضح فالأصل سلامة الوضوء سلامة الطهارة حتى يوجد ناقض متوقع يزيل ذلك الأصل المعروف وهو سلامة الطهارة. أما ما يتعلق بالنوم يتقدم حديث أنس بن معاذ وأنه لا ينقض الوضوء تقدم حديث قال بعسال لأنه لا ينقض الوضوء فلو أتى من غائط وبول ونوم ويعمل النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض الوضوء. لكن دلنا حديث معاذ هذا من شخص قال العين كالسيف فإذا مات العينان استتقى المشاع رجل أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضا. هذه الزياده في هذا الحديث من حديث موجود عند ابي داود من حديث علي رضي الله عنه ضعف دون قول استطاع الرشا بل قال المؤمن وذكر فلان ضعف وصدق رحمه الله كلاهما فيه ضعف لكن يشد احدهما الاخر ويدل حديث معاويه وحديث علي رضي الله تعالى عنهما على ان النوم هو ظله وليس بناقل بنفسه لكنهما ظله. فالعين مثل السيف اذا كان العين يقظه صار متوتر تحفظ وعرف ما يخرج منه فاذا نام ما درى صدق البكاء صار مثابه السقاء والملوك هذا يضبط ما فيه من الماء واللبن ونحو ذلك. فاذا وفق البكاء وسلك السقاء هكذا مفتوعا صار ما فيه اذا كان مايعا. وهكذا الانسان اذا نام استطلقت أعصابه وروقه ولانت أمعاؤه وصار معرضا لخروج الريح وهو لا يشعر فجعل الله النوم مذمة لذلك إذا نام نوما مستحكما مستغرقا يزول معه الشعور وجب الوضوء، وعليه حديث صفوان. أما النوم الذي لازم على الشعور بل هو نعاس وخفقان وليس هناك يعني هو مستغرق، هذا لا ينقض الوضوء، وعليه حديث أنس المتقدم لأن أصحاب رسول الله ليس هكذا تفرطون قالوا يضمه ينوم وهم يطالون وهم ينامون لأنه نعاس. هذا النعاس لا ينقض سواء كان قاعدا أو قائما أو ساجدا أو متجعا على الصعيد. فابن عباس رضي الله عنه متجعا ضعيفا أيضا. وفي رواية أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي عارف وأبي خالد عنده مضاعف فقد أبى المدلس ولم يصرح السنة من أبي العارف. الحاصل أن هذه كلها فيها ضعف لكنها مجموعة حدث مع معاوية مع ابن عباس مع علي مع حبيب علي مع الحديث السابق حبيب أنس الصحيح وهو نفسه مستحيل كلها يشد بعضها بعضا وتدل على أن النوم ظنة. فإذا استغرق النائم وزال شعوره قاعدا أو قائما انتقل هدوءه ووضع عليه فأتوه. وما دام معه بعض الشعور الذي يستحق من النوم فإنه يرضى معه وقد يرضى معه رسم الطهارة. هذا هو أحسن الأقوال في ذلك وسأل في أقواله هذا أحسنها وأصولها ومن يتجمع الأخبار ورغبة في هذا الباب. أما حديث ابن عباس فقال صلى الله عليه وسلم يأتي عدو الشيطان فينفذ في مقعدته فيخير أنه وحده ولم يحدث إذا وجد ذلك فيخير وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. خرجه بزار وأصله الصحيحين عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله سكر رسول الرجل يجيب شيئا بشيء في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. وهكذا رواه مسلم وحديث غير رضي الله عنه كما تقدم في هذا الباب. فقال عليه الصلاه والسلام فقلت شيء فاشكر عليه فقال في الاملاء فلا يخون المسلم حتى يسمع صوتا او لاول من يحل. والحاكم حضر يسالونه مطلوعا فجاهده الشيطان فقال انك حيث لقد كذبت قال ابن حبان في روايته فلقد نفسك. هذه الروايات تدل على حرص الشيطان وعلى الله واياكم على افساد ضعف الانسان وعلى تشويش عليه وعلى إيذائه في صلواته حتى تبقى معه المسامس. والشيطان عدو مبين. قال مطر قال مطره بن عبد الله السخير التابع الجليل أغش العباد للعباد هو الشيطان. أغش العباد للعباد هو الشيطان. وأصدق من هذا وعظم من هذا قوله سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يدخلون أصحاب السعير. وأغش الناس وأشرهم على الإنسان وأعظمه حرصا على إيذاء الإنسان وإدخال السوء عليه والوساوس حتى يأتي إلى مقعدة ينفخ في المقعدة حتى يخيل إليه أنه قريب مليح. وربما الحد الناس يقول إنك أحدث يبني عليه لأنه لمة من القلب يبني عليه إنك أحدث. فالسنة المؤمن إذا وجد هذا أن لا ينصرف وأن يراغب الشيطان فلا ينصرف ويقول في نفسك كذبت لا يتكلم بالإنسان يقول في نفسك أنا قال لكم رواياته كذبت ما ترى شيء. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد وحديث ابي هريره وحديث ابي سعيد كلها تدل على انه ينبغي يوم ان لا يطاوع الشيطان. ومتى وجد هذه الاشياء التي تكلموا فيها من وحدث انه يعصيه ويخالفه ولا ينصرف من صلاته ولا من مسجده ولا من قراءته ولا من حول اهماله ولا من صالحه حتى يسمع صوتا خرج من دبره صوت الضراب أو يجب أن يحلل الفساء حتى يحس بالشيء الخارج ومعنى حتى يتحقق حتى غلبها سمع صوت من غلب المثل بالصوت وطيح لأنه يجب أن يتحقق لكن لو يتحقق وما سمع صوت فلا وطيح لكن إذا تحقق أنه خارج بالشيء يتوقع لأنه قد يكون ما له ريح. بعض الناس قد يكون بعض الأحيان ما يخاف ريح قد يكون الله يصفه ولا يصفه صوت فهو يتحلل فهو يجب الريح لين يتوقع أو البول وأشبه ذلك لأنه يتوضا. وهكذا كما تقدم إذا مس فرجه وأتى لحم الإبل يتوضا كما تقدم. وهكذا يستحكم النوم وزال الشعور يتوضا والله أعلم. نعم نعم عندما يتجاهل صار الثوب يرسل إذا عامت العلماء نفس من الحيوان الناس وغيره. نعم لكن دم الإنسان يقصر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولكن شيء آخر من قد يقع شيء يسير وضع لك ينبغي تنظيف لأنه ما بدأ لكن بل سأل الإنسان في كوبه وفيه مثل ما صار يسير الآن لما نحن تهويل ويقوم بعض الأيام يفعل إذا عمل تعمل أما لك الناس يرجعها ما يعيش بل إلى رأى مجلس هذه وفي كثيرة وفي أبوة كثيرة الدم هل اسمها هذه الطعمها مخلوقة فاطمة بن حبيش أسمح لي بالدم وصلي قال لهم هنا وعرف يا سمي خير أسمح لي بالدم وصلي مشروع كثير يرفع عنه أما إذا كثر هو أسمع فأصل ثوبه وصل كثير أسمع أما إذا كثر أرفع عنه شيء قليل ويضع النقطة تختلف بعض النقطة تختلف وبعض النقطة تختلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى كما في الفضل هذا هو باب قضاء الحاجة من غير رحمه الله عبارات في هذا الباب متنوعة منهم من يعد بهذه العبارة هو مروق الباب لخلو الخلاء والاستطابة مروق الباب والاستطابة مروق الباب لخلو الخلاء مروق الباب قضاء الحاجة وكل هذه عبارات متقاربة والمراد حاجة الإنسان التي لا مدرك منها وإن هذا أداب قضاء حاجته من غير الغائب والشريعة الإسلامية جاءت بكل خير ورمي عن كل شر وجاءت في الآداب في العبادات والمعاملات حتى قال سلمان عن بعض اليهود المفضالة لأنه لموك صحت الخراء قال سلمان أجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سلمان ذاته ويقول وأن نسلم ما قلبه في أحجار وأن نستدل بأجوه والعظم المقصود ان الله جل وعلا اجرى على نبيه عليه الصلاه والسلام تعلم الناس الا ما يحتاجون اليه فعلمه عليه الصلاه والسلام كل امور له فيها مصلحه وفائده فيما يتعلق بالاداب وهو يتعلق بالاحكام وهو يتعلق بكل ما يبعدهم عن محارم الله واسباب غضبه سبحانه وتعالى ومن ذلك انه علمهم اداب التخلي يعني اداب قضاء حاجه الانسان كيف يكفي الخلاء كيف يخرج ماذا يقوم بالدخول ماذا يقوم بالخروج كيف يجلس الى غير ذلك عن انس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام انس رضي الله عنه المتقدم ابو مالك بن النمر الانصاري النجاري الخلدي خادم النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل على وسلم قال كان النبي دخل الخلاء ووقف الى اتى الخلاء وضع خاتمه والخلاء محل قضاء الحاجه قد يكون في الحضر يكون محل معين لم يكن في البلدية في الصحراء إذا أراد أن يجلس في قضاء الحاجة إذا أراد أن يقصد محل في قضاء الحاجة فعل هذا سمي خلاء لأنه غالب ما يكون في أحد يصلي ويقضي قضاء حاجته ذهبا مذهبا ليس في أحد حتى لا ترى عورته حتى لا يسمع شيء من صوته ولهذا قال خلاء عبر بني عن غالب وقالوا يقولوا خلاء يكون خلاء وخاتمه كان نفسه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر وكان السطر وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به ويختم به الى الناس ثم صار في يد الصديق ثم صار في يد عمر ثم صار في يد عثمان ثم سقط في بني انيس فلم يغفر له على شيء ذنوبه واجتهد في منزل البئر وتمازل خاتم فلم يغفر بعد ذلك عليه المقصود انه كان نفسه محمد رسول الله فيه الدلاله وكان من دخل الخلاء وضع خاتمه يعني خاتم ذلك ما لا يدخله به شيء فيه الله سبحانه وتعالى اخرجه الاربعه ابو داود تلميذ المصري من احد الاربعه في السلاح المؤلف والسلاح الكبير والمحدثين دخل الاربعه على السنن ابو داود وزهيره تلميذ في جامعه ومسائل السنن ومجموعه الكلام في السنن قال وهو معلوم لعله جماعة الحفاظ لأن همام يحيى وحين فيه فرواه عن الزهري عن أنس قالوا والصواب الذي رواه همام إن رواه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس في لبس خاتم الذهب ثم خلعه ثم لبس خاتم الرجل فوهم همام ورواه عن الزهري وترك زياد وسعد وأتى بهذا اللغز ودخل خلا ووضع خاتمه، هكذا قال جماعة. وقال آخر ليس فيه وهم، فهذا حديث وهذا حديث، وهمه الحافظ كبير والثقة يفهم هذا من هذا، فلا مانع أن يكون عنده الحديثان، همام عن زيد عن زياد عن الزهري في لمس خاتم الذهب ثم لمس الخاتم الورق، هذا شيء فالورق مستقل وله معنى. وإن في الوجه الثاني همام عن الزهري عن أنس في وضع الخاتم، هذا شيء ثاني. ورجح هذا جماعة وقال ليس فيه وهم وليس فيه علة، وهما حديثان مستقلان صحيحان رواهما همام، أحدهما بواسطة زياد بن سعد عن الزهري والثاني بغير واسطة، وهذا أقرب الأقرب وأولى للتوحيد والثقات وتغليبه يحتاج إلى دليل. وبه استدل على كراهة وقوع الخلاء بما به ينكر الله، وإذا كان آيات من القرآن كان أشد كراهة، وكان بعضهم بالتحريم بعظم حرمة كلام الله عز وجل، وهذا كله إذا تيسر ذلك. أما إذا خاف عليه أن تطلع منه الرياح أو خاف أن يسرى أو خاف أن ينساه فلا كراهة وجود الإلحاد والضرورة، وكان كثير من الناس يمضى عليهم مثال قد يجعله بعض الضرورة ثم ينساه ويذهب، بعض الناس لا يجد مكانا مناسبا يضعه فيه أو يسرق أو يؤخذ أو تقيم به الرياح أو ما أشبه ذلك، والحاصل أن هذا هو الأفضل إذا تيسر، لا فلا كراهة عند الحاجة أن يدخلون بأبواب شهادة الله، لأنه قد يضعها خارجا تنسى أو تسقط في الماء أو يخلوها بعض الصبيان أو ما أشبه ذلك، هذا على تقديم مثل الحديث. والأولى كما تقدم يقول مثل مثل، وأنا أصل في الثقات عدم الوهم وعدم الغلط، وأنه لا مانع من يقول روى هذا وروى هذا، لا مانع مثل ما. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أول أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وغفر اللهم إني أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وغفر في غير المعقب أعوذ بالله من قال إنها المخبث مختبرة، إن أتى أحد الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بالله من الخبث والخبائث. جاء سعيد بسم الله، وسعيد موصوف بروايته كان يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال الحافظ رواه المحمدي بإسناد جيد على حكم مسلم، والمعنى أنه يقول بسم الله اللهم انه مخبوط وقريب الدخول. زاد البخاري رحمه الله معلقا عن سعيد بن زيد عن ابي عبد الصهيب عن انس قال كان من لا اراد ان يدخل فاغراه بهذا له لا اراد، وهذا في المراد وقال لا اراد، يقول اذا دخل يعني لا اراد الدخول، وقوله جل وعلا اذا قرات تقرا فاستعيذ بالله، يعني اذا اردت القراءه فاستعيذ بالله، فهو استعيذ بالله عند الاراده عند الشروع والتقدير لا بعدها، هكذا إذا دخل خلا معناه إذا أراد الدخول خلا، كما في رواية عن سعيد بن زيد المعلقة عند البخاري تعليقا من جنوبه، ورواها رحمه الله في أدب مفرد متصلة من طريق ابن نعمان شيخه عن سعيد بن زيد، فهذه رواية صحيحة جيدة معلقة متصلة، أنه إن كان إذا أراد يدخل قال أعوذ بالله من الخبث وقد بسم الله أعوذ بالله من الخبث وقد بعد، والخبث بالضم أصح وتسكن باءه وقال خبث، وقد وزن الخطاب رحمه الله صاحب المعالم التغليب وسكنها فغلطوا وصاروا يجوز التسكين، يقال كتب وكتب مسلم ونص التسكين صحف وصح التسكين، ولكن الافصح الضم ضمتين، وهكذا صدور ضمتين ضم خبيث، والخبائث ضم خبيثه اراد بهذا عند اهل العلم نفور الشياطين واناث الشياطين، يعني تعود له نفورهم واناثهم جميعا، لانهم يحضرون في الغالب من وضع قذره ومحل قضاء الحاجه ويستعيذ الله من شركهم جميعا. وقال بعضهم تفسير خبث التسكين الشر والمطلوب والخبائث افعال قبيحه، فالمعنى اعوذ بالله من الشر كله واعوذ بالله من الخبائث التي هي الافعال القبيحه. وعلى القول الاول استعاذ من اسبابها، فان الشياطين هم اسباب كل شر، واذا استعاذ منهم قد استعاذ من اسباب الشر كله، فهذا من الاداب الصالحه، من الاداب الصالحه ان دخول الخلاء ان تقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، عندما تريد دخول الخلاء او عندما تريد الجلوس في البريه في المحلات التي تكون قضاء الحاجه فيها، عندما تريد الجلوس تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا الاداب الشرعيه التي جاء بها اليس المطهر على يد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. والحديث ذا حجاله ايضا رضي الله عنه قال كان يدخل الخلاء يعني يغسل محل الخلاء نحمل على غلام النحوي إزالة من النار وعنزة يستجي من النار هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمره ويحجيه هذا الشيء إذا فرع من حاجته استجع يقول غلام النحوي يعني قريب مني قال بعضه أنه أراد من عبد الله مسعود وليس بشيء عبد الله مسعود ليس نحوه وهو المهاجرين والجوار والصادقين من هذا جاء في الروايات عند البخاري عن مسلم من الانصار ولم نحن من الانصار لان من الانصار فزال بهذا توهم المهاجر المسعود واتضح انه لا من الانصار في جهاد واشباه ابن معاذ البشير واشباه من سائر الصحابه والمقصود انه كان يحمل هذه الاداره والاداره الى موجود يضع فيه الماء والعنز عصا صغيرة دون الربح من طويلة يكون يزجه في حديدة كانت تركض على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي وجدت أمام سترة وصلى دون عليه الصلاة والسلام وتحمل معه وغير أن يحتاج إليها عند قضاء الحاجة أن يوضع عليها شيء يستره عند قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام في هذا أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في السهر والحضر يعني أنس ويحمل من السهر والحضر وفي حمل الماء مع الإنسان إذا أردت قضاء الحاجة وأن هذا لا بأس به بل هذا من هذا المشروع لأنه إذا أبعد قد يصعب عليه المجيء للاستنجاء لأنه قد لا يجد مكانا مناسبا يستنجي فيه فأخذ هذا ناسب أن يحمل معه حتى يستنجي في محل خالي بعيدا عن الناس وفيه دلالة على جواز استنجاء الماء من دون استجمار فقال في مباشرة غسل النجاسة يده من دون استجمار بقوله يستنجدون وما لم يكن يستجمر وهو محتمل فانه صلى الله عليه وسلم كان من عاده الاستجمار وهكذا العرب كانوا يستجمرون فلا مانع من كونه يستجمرون في محله ثم ياتي فيستنجد الماء علاوه على ذلك ولهذا قال العلماء الاستنجاء ثلاث اقسام الحجاره وحدها والماء وحده بهما جميعا فأدخلهما أكثر ثلاثة على حجارة ثم الماء ثم الماء وحده ثم الحجارة وحدها فهي مجزئة أيضا من أهل العلم وإذا استنجى الحجارة وحدها أجزى فإذا استنجى الماء وحده أجزى فإن جمع بينهما كان أكمل فيستنجى الحجارة أول عند قضاء حاجته ثم ينتقل إلى مكان آخر فيستنجى الماء من إزالة آثار الخبث وكانت العرب في الغالب تستنجي بالحجارة واللبن تكتفي بذلك لجملة مبالاتهم بهذه الأمور ولجملة ما أيضا أنه في الأسفار واستقرت الشريعة على هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطيع الإنسان بغاية الأحجار ليس في عضو ولا روض فدل ذلك على أن تكفي ولهذا لو ذكرت الأخطاء فإنها تجزي عنه فالحاصل أنه يستنجى بثلاث أحجار أو بثلاث لبنات أو بثلاث ثلاث شرق او ما اشبه ذلك ينصح بها محل قضاء الحاجه وتوضي محل كفى وانقى محل بثلاث او باربع او بخمس او بست كفى فالافضل ان يوتر ان يقضى على متر محله الصحيح من السجن فليوتر فالافضل ان يقضى على متر فاذا استنجى باربع وانقى يحب ان ياتي بخمسه اكمالا للنقى وقطع على متر واذا يوتر الا بست استحب ان ياتي بسابعه حتى يقطع على متر وخرج الغوائب ان الانسان ياتي يذهب الى محل خالي الذي ليس فيه اي احد حتى لا ترى عورته وحتى لا يسمع له صوت ولا يراه ريح وكان في سنته ذلك عليه الصلاه والسلام في السفر في الطيف ويقول يؤيد هذا حديث المغيره ايضا حديث الرابع المغيره ان شاء الله التقت رضي الله عنه قال رسول الله دعوه يعني التي فيها الماء فانطلق حتى توارى عني قضى حادثه هذا يدل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة وهو بعيدا عن الجيش وعن السرايا وعن صحبة الرفاق وهو بعيدا عنهم في وادي في الوادي الأودية في المحلات البعيدة عن الناس حتى لا يرى هذا هو هدف السنة ثم بعد ذلك ينتقل فيستنجي في محل أيضا بعيد عن الناس لا تعطي فيه عورة كما فعل عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله نعم ويحتاج الزيادة يأتي بوابعة ويأتي بخامسة ويكسر حتى يطبع على وجه أفضل في ذلك إذا زاد على أربعة ثلاث لا بد منها لازم تجي بدون تجي بدون تجي بدون تجي لو طعفتها بأربعة أجزة إذا فعل على ونقع محل نعم قال عن الزهري ولا يقال مانع من قوله رواه اثنين يعني لانهما من ثقه فرواه هذا وهذا رواه نحن الجريج عن زياد في قصه خلعه بخاتم الجهل ولبس خاتم الغرب ورواه عن الجريج عن الزوري من هذا الحديث من روايه طلع خاتم كلام عن الجريج عن الزوري فقلت عن الزوري واحد كلام عن الجريج عن الزوري هذه رواية فرع الخاتم همام ويبغيد عن زياد يسعد عن زياد مسال عن الزهري يوسف رواية يوسف خاتم الجهاد ثم قال عثمان بسم الله الرحمن الرحيم يوم حديثان هذا مستقل وهذا مستقل وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث المتعدده فيها ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاداب الشرعيه لقضاء الحاجة كما تقدم من أدابه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوارى عن الناس إذا أراد قضاء حاجة يبين مجهد ويتوارى عن الناس حتى لا ترى العورة ولا يسمع الصوت ولا ترى الرائحة هذا من الأداب الشرعية في الصحراء أن يتوارى عن الناس وفي الصحراء وفي المميت ويكون في الكلب التي يختلف فيها عن الناس وعن نوارهم العورة وكذلك تقدمنا أداب من صلى الله عليه وسلم أتى الغائط قال اللهم إني أعوذ من ظلمك وخبائك قدمنا رابعا إذا أراد أن يدخل قال هذا الكلام بسم الله أعوذ بالله من ظلمك وخبائك هذا من الآداب الشرعية عند قضاء الحاجة ومن الآداب الشرعية أن لا يتخلى في مواضع يحتاجها المسلمين سواء كانت مستظلا أو متشمسا أو غير ذلك ما يحتاجه الناس فمن الآداب الشرعية من تطلع الحاجة أن يتباعد عن المواضع التي يذهب بها المسلمين حتى لا يؤذيه فيها وحتى لا يقدرها عليهم أو ينعه منها كما هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الناعمين سمي الطريق له الناعم وذو الناعم لأنه سبب الناعم من دار وطبيب أنه يتخلى في طريق الناس ويذيهم فكلاهما ناعم بمعنى انه سبب للنعم وهذا في التجوز على طريقه العرب في نسبه الاشياء الى الاسباب كان المزن تخلف الطريق وتظلم من اسباب نعم الناس لينفع على ذلك وسبهن لان الله لاهم بذلك من هذا لا يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من صلى سخيرته على الناس من صلى سخيرته في طريق المسلمين يتناسب بشعارها فالله يغرق الناس اجمعين وهذا كذلك من أنا مسؤول رضعتهم ورضعت عليه لعنتهم وغير ذلك مما يدل على أن إيذاء المسلمين في مواضع ارتفاقهم من أسباب نعلهم وإيذائهن وسبهم إياه فهو فالواجب على المسلم يتأدى بالآداب الشرعية وأن تكون المواضع التي يقوم بها حاجته بعيدة عما يتأذى به المسلمين وأما يفجرهم. ولا شك أن التملك تتأثر به الناس من رائحة فريئة ومن وطئ بأقدامهم وبنعالهم وبنبافهم ويتعدون بذلك. وهكذا كلهم يجلسون فيه في العلم الحاجة إلى الظل وإذا تعوض فيه آذاهم بهذا وحرمهم من هذا الظل. وقد يحمله أيضا بالبول ولكن الأذى يطالب أكثر. وينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء التي فيها إلى إخوان المسلمين. وهكذا براز الموارد غالعة الطريق والظل وإذا غالع عن الطريق لأن أطراف الطريق الأكبر يمر بها الناس قد يحتاجها الناس إذا كان طريق واسع ولوحافات لا يطأها الناس ويمكن يرتبط بها المحتاج فلا بأس لأنها لا تطلق الناس في هذه الحالة. والمراد فتح الماء والتبرس في الصحراء ويطالب أن محل خالي بارد معواز سمي قضاء الحاجة مراز لأنه يخرج الإنسان من المراز لأجل ذلك. ثم سمي الخلاء لأنه في الغالب يكون خاليا من الناس مبسط لقضاء الحاجة. وأما الجراز بكسر ومصدر بارز جرازا وبرزة وما ينفع بالحرب ما يتقدم فيه الأقران ما بينهم بين الصفين هل يقال لها مبارزة أو يقال لها الجراز والتقدم من الصف من هذا الصف بين الصفين من الحرب والقتال. والموارد جعل مورد وموارد الماء موارد الأنهار لأن البرازة فيها يقدرها الناس ويلجدهم إذا جاءوا إليها فلهذا تنهي عن ذلك. وقال عن التاريخ ما تقدم والظل ما تقدم ووافق لحديث ابي هريره ولكن فيه ضعف ما قال المؤلف لانه من روايه ابي سعيد الحميري قد ذكر فيه انه مجهول وهو معه لا منقطع لم يلقى معاذا. وكذلك حديث احمد في نقع الماء الا في اسلامه من خياه ومعروف فهذه كلها وان كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا فان حميري هريره والنبي والمسلم يشهد لها في المعنى. وكذلك القواعد الشرعيه تشهد بهذا المعنى ومثل قوله جل وعلا ومن يوم المؤمنين ومن يتغير من كسبوا وقد اشتغل البهتان والاثم بالدين لا اصل في هذا الباب. فان تغلط في طريق الناس او ضل في طريق الناس او قاع بقسم قصر الرمان او قصر الموز او قسم الطيخ وما اشبه ذلك أو طمانات في الطريق كل هذا ليس الجاس كل هذا يضرهم وليس التعمد وليس ما يقع فيه طبق الناس من الأذى الآخر من الكفر والإسلامية والإضرار كل هذا يأثر طريق المسلمين ويجبوا تجنبوها والحذر منها. وكذلك يقع الماء إذا كان الغدران الغدران التي يفعل بها الناس فإن الدولة فيها وتعمد طريقها يكدرها على الناس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الدائم والتأوذر أشد وأقبح وأشد أثرا بالماء أبلغ وإن كان في السنة ضعف لكن الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن هذا الدائم يشهد لهذا المعنى ويدل عليه. وما عرفت أيضا من الآية الكريمة في كتاب المؤمنين فذلك الأشياء المهمة عند الطبراني في الرسول لها عن قضاء الحج حسن رسول الله وحتى أشياء المهوة ثم وفق المال الجاري كذلك لأن الناس يحتاجون إلى الجنوس حتى أشياء المهوة ولأنه يحتاجون لما يسقط منها ولكن تحت هذا صغر الصلاة عليه فتعذى بذلك وحرم الناس فائدته. ووفق المال الجاري حافته الناس يمرون عليه ويقفون عليه يتلونون عن الماء فالبوا عليه وتعبطوا عليه فيما أغلهم وقفت بكسر وفتح تكسر وفتح وتفتح وقفت هذه الاحتراق كلها هذه الحاجه كلها تدل على منع من قضاء الحاجه في المواضع ومثل قضاء الحاجه كل ولي من وضع وثم مات او قسم فواكه او بول او عظام او احجار او صفر او ما اشبه هذا من الامور المنيه كله ممنوع كله لا يفرق له معنى بجامع الاذى جامع التضرر من المسلمين بطريقهم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان ابي الامام اذا بلغ صلى الله عليه وسلم اقول لا اله الا الله وادناها وما فرغ عن الطريق. الغلال والغلاف على الطريق من حجر شوك وغير ذلك أمر مطلوب ومصعب الإيمان. والتعمد بفعل ذلك في الطرقات أمر منكر لأنه تعمد للأذى للمسلمين. المستكن هو سعيد بن عثمان المستكن البغدادي الإمام مشهور أبو علي له كتاب مشهور استخرج سنه الصحيح وهو من أعيان 100 الرابع مات سنة 53 كل بطال إمام مشهور وهو له ألهاف مشهورة وعليه محمد بن عبد الملك ثالث أبو الحسن البطال له كتاب مبين على الأحكام لعبد الحق تشبيني فإياك بعض الأوهام فكان في الغابة سنة 28 متتبعة ومن أيام 106 رحمه الله هو أعله برواية الجنة بن عمار اليمامي أن يحيى بن أبي كثير اليمامي فإن بعض علمة الحديث قالوا أن في روايته عن يحيى في الضرابة ولكن عرفت أن حديث هذا يعرض من الحسن أن هذا يعرض على حديث ابن زياد في التعمر والنهي عن حدث الشخصين وهما يبنيان الحاجة وأن الواجب عليهم التستر وأن يتحدث في هذه الحال لأن حالة السكون حالة انكسار بين يدي الله وحالة اعتراف بضعف ابن آدم لا يسمح له التحدث وهذا التفكير والنظر يعني أن الله على العبد كونه يصلى فهو حاجته بعدما يصلى الأكثر السر الانتفاع بما أعطاه الله من النعم ثم يستمر قضاء الحاجة وهي حالة التفكير ونظر في نعم الله على العبد وما من الله عليه به هذا الشيء الذي هو إخراج الأذى منه بعد أن الله عليه به نعمة الأكل والشرب وانفعة الأكل والشرب ثم من عليه بإخراج هذا الأذى عنه ويصير حالة تحدث ثم تغطي الأمر اللازم لا يجوز إلا والعورات ولحديث جابر شاهد من حجر سعيد وشاهد أيها الله فتحني غالي وما جاء في معناهما يدلان على ان ينبغي المؤمن اذا اتى الحظائط ان يستتر يجب على ذلك حتى لا ترى عورته وانا يتحدث عن هذه الحاله وهذا الحديث مجاز اما اذا علت حاجه ودعت حاجه غير الحديث مجاز فالظاهر انه غير داخل في هذا فعلي كان يرد على خطر كثيف صحيه أو أقرب أو شيء في ذلك فما قد يحتاج الإنسان إلى التنبيه عليه هذا غير ذلك التحدث المعتاد الله سبحانه وتعالى أعلم بسم الله الرحمن الرحيم قطان موجود السكن موجود قطان موجود قطان رائع أو زكاة موجود مثل يطبع مع كتاب ابن هاقي اسمه مثل يطبع كان في على المجال على الإسلامية على طبع على خير عبد الحق الإسلامي ولا على يسلم مطلع مع عروض على حاجته كتاب ابن خطاب وهم وإيهان ويتفلقوا على كتاب الأحكام ينبغى يتم ذلك ما تشاء لازم يتم ثم قد عزمنا على طبع أحكام تحقيق بعد تحقيقه ثم تعثر التحقيق ولم يتم الموضوع في ذلك الوقت ومحاسن الأعمال وبعثه بالآداب الشرعية في كل شيء فهذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام قد جاءت بالآداب الصالحة والأخلاق الفاضلة في كل شيء هنا يتعلق بالعبادات وهنا يتعلق بالمعاملات وهنا يتعلق بالأحوال الشخصية من طلاق ونكاح وعدة وغير ذلك فجاء في كل خير وحذر في كل شر فلا خير إلا دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، ولا شر إلا حذر منه وأبانه الأمة أن يجتنبوه. ومن ذلك يتعلق بآداب آداب قضاء الحاجة، قد سبق في ذلك أحاديث ومنها هذه الأحاديث. أن يبدو قتادة وهذا أنصاري هو الحارث بن ربعي الأنصاري أحد الفرسان المعروفين الشجعان المذكورون في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسني أحد من ذكره مني فهو يبول، ولا تأسني خلاء يمينه ولا تنقص منا. هذا حيث اشتمل على آداب صالحة في قضاء الحاجة وفي الشرب، فلا ينبغي للمؤمن ان يمسك ذكره اليمين عند البول ولا يتوسع بها من الخلع، لان اليمين وان جاءت النصوص تكون الاشياء الفاضله والاشياء المقصوده كالاكل والشرب والمصافحه والاخذ والعطاء ونحو ذلك، يقول تكون اليمين فلا يليق ان يمسك بها الذكر، لان قد يصيبها شيء من البول ونزهت عن هذا وصارت اليسار لهذا لإنشاء ذكره وللتوسع والخلع والاستنبار والاستنجاء بكل يسار، فهي للأذى والمحرمات. واليمين للفاضل والمقصود بالذات، وهذا من آداب الشريعة ومن كمالاتها. ولا تنقصوا إلى ثم لا تنفس الإناء، ولا أخذنا في هذا من المصلحة، تنفس الإناء أجوز بإناء أن يفرق في الماء ويتأذى بذلك، وأجوز بإناء يخرج من فيه في الماء وفيه الماء ما لا ينبغي ولا يحسن، ويدخل هناك من يخرج بعده فاتخذ بهذا الشيء. فالسنة أن يصل إناء من فضل، والسنة تنفس ثلاثة كما جاء الأحاديث صحيحة، تنفس ثلاثة في الإناء هو أنا وأمرا كما قال ابن الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا أنفس الإناء تفصله عن فمه ويبيله عن فمه أن تنفس أملا بهذه السنة العظيمة. والأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل، وإن كان معروف أن في العلم إجراء هذه المسائل في الآداب الشرعية والمستحبات، ولكن أصل كما لا يخفى مناهي تحريم ومنع، لأن المؤمن يتأدب بهذه الآداب وأنها سهل فيها، لأن الرسول نهى عنها وقال منع أن أنا أجتنبوه، والله يقول الله وأخذ الله تقول أنا في أمره، فأنا يعني الهي أما نهى عنها عليه الصلاة والسلام هذه الآداب العظيمة النافعة. الحديث الثاني عن سلمان الفارسي أبي عبد الله المعروف هو من جاعد جاهليته وحرص على اللقاء لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يسر الله له ما أراد، وطور في الأحوال حتى وصل إلى المدينة وقبله له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند اليهود فأسلم وأنقذه الله من اليهود، كاتب مالكة تكلم بره الله منه مقصود أنه معروف وقواده معروف والله أرضاه، يقول ثم رفع علمهم ونهاهم ومستغرب أن يصغر أثنى بهذا البول. وهذا الحديث أنه معروف أن بعض اليهود قال لسلمان أعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قراءة حتى أدارك خلوه، فقال سلام نعم وجبلة إن هذا أن نستغل الغاية من الضوء وأن نستغل يمين وأن نستغل يقل إذا في أحزار وأن نستغل رفع العرض، هذه كلها من الآداب التي عدنا إياها فيما يتعلق بالتخلي وقضاء الحاجة. هذه أشياء ستة كينها سلمان ولو قالنا هو عليه الصلاة والسلام إنها نستغل في أدارك الضوء والنهي عن سجاد اليمين ثلاثة، ونحن سجاد قلبها في أحجار، ونحن سجاد راجع العرض، هذه ستة أشياء والآداب الشرعية ينبغي الوضوء يلتزمها. أولا عدم استغفار الله لا بغائب ولا فوق، يكون ينحرف عنها في جهة الشمال والجنوب يشرق ويغرب، في جهة الشرق المغرب والشرق الغرب يجبد أو يشمل حتى لا يستغفر لها لا بغائب ولا فوق. هذا الصحراء لا يشكل فيه. أما في البناء اختلفوا فيه، وقال بعض أهل العلم البناء في فارس لأن حديث عامة حديث سلمان حديث أبي أيمن وضعف معناهما حديث عامة كأبي هريرة كلها عامة فتشمل البناء والصحراء. وقال آخرون لا يجوز الاستقبال والغلاف والبناء على الدخول السترة تخرج من الصحيحين حديث عبد الله بن عبد عمر رضي الله عنهما. وكان يريد المؤمن ان يكره هنا لان المؤمن في حياته اصحاب العده يكرهون حتى يعلمه القراء وحتى يعلم الجواب عنه عندما لا يعمل به. وهو انه قال بقيت اليوم على حصه رايت النبي يستقبل حاجته على لبنتين مستقبل الشام مسلم الكعبه. قالوا هذا يدل على زوالنا في البناء. وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر اقواله ويبين مراده عليه الصلاه والسلام وهي قاعده اذا نهى عن شيء ثم فعل خلافه دل على النهي ليس من التحريم بل من كراهه. واذا امر بشيء بمتركه دل على انه ليس من الوجوب بل من الشباب والنهي مثل ما نهى عن شيء قائما ثم فعله دل على ان اسمه قائما مكروه او ينبغي تركه او خلاف الاولى والشيطان الجائز مثل المقام الجنائي اذا مر ثم جلس دل على قيامها ليس واجبا ان امر به ثم جلس دل على ان ليس واجبا بالمستحب. هكذا هنا قال البخاري وجماعه من العلم من الحديث وغيرهم انه يدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء. وهذه النهي يدل على الافضل والكمال عدم الاستقبال وعدم الاستدبار واستقبال البناء جميعا لا ينبغي الروايات. وقال اخرون بل الواجب عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا. وحديث فعل قد يكون خاصا قد يكون قبل النهي بشهور وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم وقد يكون قبل النهي. وجاوب عن هذا ان الاصل عدم الخصوصيه هذا هو الاصل خصوصيات عالي التاسي. واما قول قبل او بعد فهذا لا يجب النسخ للتاريخ المنزول ووجب حينئذ ان يفصله العام ولكن يدل على الجواز والعموم يدل على افضليه وان الاستقبال وزيارته رضي الله عنها قد ينبغي للمؤمن ان يستقبل ولا يسجل هذا هو الاولى والافضل والاكمل. ولكن لا يقال بتحريم ذلك في الدنيا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. واما حديث انه زاد من قران النبي صلى الله عليه وسلم قبل الف سنه استقبل هذا فيه نظر عند اهل العلم في اسناده ضعف بالنسبه الى الحديث الصحيحه من رواية الإسحاق وإن كان إسحاق لا بأس به ولكن ليس موجها بمنزلة من روى أحاديث النهي إن هي أحاديث عدة أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرها والله محفوظ أن الباقي والحكم الباقي ليس بمنزلة. ولكن يستحب الصحراء يستحب الصندوق على الاستقبال وعلى الاستدبار أخذا بالعموم وأن في الصحراء عدم الاستقبال وعدم الاستدبار من اخذ العلم. ولهذا في حديث ابي هريره النهي عن ذلك مطلقه رقم السبعه ثم احمد رحمه الله واخذ الصحيحين والشيخ اربع ثم تقبل المؤلف هذا الكتاب بل رواه احمد والبخاري ومسلم واخذ الشيخ اربع عن ابي هريره مرفوعه ما مختصر السبع عن ابي هريره ولم يكن مرفوعا من عنده لانه حديث معروف مشهور لكنه قال مرفوعا لكان اولى ولا له سقط النسخة التي اطلع عليها وبخطائها وبهذه المشتبهه المرفوعه هذه المرفوعه قال لا تسبقون بهذا ولا بين ولا تسبق الغلب بخاف ان حد اليهود فيها النهي عن استقبال وزوار الله ومرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ونصح لها عن مرفوعها لان ناخذ الله عليه السلمان وفي زياده بالاستدبار وجاء على معنى الحديث عن الغلب عند مسلم ايضا وجاء في هذا المعنى الحديث فيها كلها تدل على التحريم والاستقبال والاستنبار على قضاء الحاجه كلها الا انه بنيان ليس للتحريم من ترك الاولى والكراهه على قول جماعه من ائمه العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعه من ائمه الحبيب وغيره وهو موافق للاصول الا ان الاولى والافضل والاحوال تظلم ان لا يستقر مطلقا حتى في البنيان امرا بالاحتياط واخذا بالامر القوي وفيه دلالة حيث سلمان أي دلالة على أن لا ينبغي الشياء ويعتبر تحت أحجار ولا الشياء باليمين قد يتحدث بقتادة عن ذلك مثل الشياء باليمين وأما هذا المتعلق بالاستمرار في هذا الأمر فهذا يجب إذا كان يستفيده أما إذا كان يستعملها الأمر هذا واسع سنة واحدة وبنتين وثلاثة أمر واسع لكن إذا كان يجتزي بالحجر فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا يسمي أقل من ثلاثة وقد جاء إلى منى حج أخرى حج عائشة وغيره تدل على الأرض تدل على أن يجزي الاستطابة من ثلاثة أحجار فأكثر يفهمني عن الماء لأن الجزء الأخرى هنا تجزي عنه عائشة وغيره هنا تجزي عنه الحاصل أن ثلاثة أحجار فأكثر تجزي عن الإنسان ليس طلبها وألقى المحل فإذا لم تجزي ولم تكفي زاد رابعا فإذا أنقذ الرابع استحب له أن يقرا على الخامس لحديث المسلم وحديثه فإذا أنقذ الخامس الحمد لله وإذا أجر السادس أجر السادس فإذا كان السادس وأنقذ المحل استحب السابع نقطع على وجهه حتى يجمع على الحديث بذلك وإن استفاد الماء استفاد الماء ولا مستجر كفى ما كان في حديث أنس المتقدم من استفاد الماء عليه الصلاة والسلام يكون استجارة إن جمع بينهما استطاوة بالحجارة وما توسع منها أو باللبن أو بالفراش ثم أتبعه الماء كان أكمل عن النجاة والنظافة وغير المعروف وعلى تعالى من استجارة فهذا بعضه ينتقل في يستنجي باعتياده بالحجارة ولعل أسباب ذلك قلة ما بينهم كثرة أسفارهم فلهذا يجزئون بالحجارة واعتادوها واختموا بها وجاءت الشريعة بالضرورة لذلك لكنها قيدت ذلك بثلاث أحجار فأكثر مع الإيقاع مع السلامة من بقية الأثر وهذا محل إجماع من أهل العلم أن مسجد ثلاث أنواع حجارة الحجارة وحدها والماء وحده والجار بينهما الحجارة وحدها تجزي وإن كان كثير من الناس لا يعرف هذا ويظن أنها لا تجزي لكنها تجزي كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أهل العلم كذلك الرديء والعظم لا يستنجى بهما كما دل على حديث ابن مسعود وحديث سلمان هذا وأحد أخرى يأتي من بعضها فالاستنجاب الرديء والعظام مفرغا ولا يطهر من الحديث الحديث مفرغا لا يطهر وزاد هذا المسؤولين هو زاد اخوانه من الجن ما يستنجد بهما فبالنسبه لنا يعني علتان احداهما انهما لا يطهران والثانيه انهما زاد اخوانه من الجن فان الله دعا فان الله دعا لهم وزنا معه وفدوا اليه ونصحهم وذكرهم ساله زاد ونحضر بوابهم سال الله جل وعلا لهم ان يجد عظما قد رسول الله الا يرجوها ما كان يعلم وهكذا البعض من ضرابهم فلا يستجع بهما والنهي عن استجاب الرجل العظم يفهم منه ان الناس سواهما يستجع منه كالنجم والاخشاب والخرط والخشينه التي تحسبها المقصود مما اشبه من الطاهرات وفي حديث عائشة الأمر بالستار عند قضاء الحاجة وأنا خرجت للستر. هذا تقدم لكم في الحديث أن إذا أراد الحاجة أبعد لقص الستر. الواجب التستر عند وجود الناس بين كما أولى الناس كان في خلاء التستر أولى إذا تيسر. كان يستفد الحاجة النخل عليه الصلاة والسلام قد يتيسر من أنواع الستر. قدم إشارة إلى حديث من تضاد فيستتب من يجب حين الظن من يجب أن يبعث بالظن فيستتب ويسبله الغيب الشيطان عن مقاعد ابن آدم وحيه فيه بعض ولكن جاهد من هذا المقام. الحاصل أن الواجب العناية بالستر عند رؤية الأبصار فإن لم يكن هناك أبصار فالأولى الرعاية لهذا الشيء والحرص عليه حسب الاستطاعة فأسم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالحرمان في هذا الباب. كل حديث يقول لكن بحاجة من يده فأورت حاربت كل من زوجته وما تتمينه فإذا أصبح رجل خاليا قال الله سبحانه يستحي منه. فعند قضاء الحاجات يتحرر الإنسان من المقاعد المناسبة والمقاعد البعيدة عن الأنظار مثل الصحاري يتحرر من أماكن منهبطة تحت الظروف تحت حجر كبير الى غير هذا ما يكون فيه نوع من الستر. وحديث عائشه يدل على حديث ثاني حديث عائشه يدل على شرعيه الدعاء عند خروج من الغائط بهذه الكلمه غفرانك هذه الكلمه معناها اسالك غفرانك مكون غير محدود كلمه الرسول دخل من الغائط بغفرانك بدل خمسه وصحابه هذه من هذه وهذه من راسي محمد بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس بن جنس ب